ولهذا قال الإمام القرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، قال رحمه الله تعالى: يصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة، يصلح أن يقال فيه إنه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. فيصدق ويصلح أن يسمى هذا الحديث كما سميت الفاتحة أم الكتاب، فكذلك هذا الحديث يصلح أن يسمى ويطلق عليه أم السنة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء: هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من أصول الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نعم، بارك الله فيكم، هذا الحديث كما تقدم، وهذه إشارة لما ذكره بعض العلماء في مكانة هذا الحديث ومنزلته، لأنه أكد على أصول الإسلام، أصول الإيمان، ثم المرتبة الأعلى بعد الإسلام والإيمان وهي الإحسان. راويه الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبشر بالجنة، وفضائله ومناقبه كثيرة شهيرة، منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الشيطان فجا لسلكت واديا أو فجا لو سلكت فجا لسلك الشيطان واديا أو فجا غير فجك. من فوائد هذا الحديث، ولعلنا نقف وقفات يسيرة مع أصل هذه القصة، قصة ورود جبريل وإتيانه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا السياق، خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجاء في سياق آخر مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه أقل تفصيلا مما جاء في حديث عمر الذي خرجه الإمام مسلم وقرأناه آنفا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نتوقف لفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7,000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى. نقف عند مسألة مهمة في هذا الحديث العظيم، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ثم الإيمان. ولما سئل عن الإسلام فسره بتلك الأركان 5، ولما سئل عن الإيمان فسره بأركان الإيمان المعروفة. وثمة سؤال مهم: هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ بإيجاز نقول إن من الأسماء ما إذا ذكر معا في سياق واحد كان لكل منهما معنى، فإذا ذكر أحدهما شمل معنى الاسمين جميعا. أضرب لكم مثلا يسيرا: الفقير والمسكين. الفقير والمسكين كل من هذين الاسمين يطلق على المحتاج، على المحتاجين. نعم، يطلق على المحتاجين. فإذا قال إنسان، قال لك إنسان: خذ هذا وأعطه المساكين، صح أن تعطيه المحتاجين، سواء منهم من كان لا يملك شيئا البتة، أو من كان يملك شيئا لكن لا يكفيه. لكن لو قال لك: أعطي هذا المساكين والفقراء، فيكون حينئذ المساكين لأحد نوعي المحتاجين والفقراء للنوع الآخر. ولذلك ذكر الاسمان معا في كتاب الله عز وجل إشارة إلى التفريق بين معنيهما إذا ذكر معا. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلما ذكر معا في الآية دل على أن لكل منهما معنى. فمعنى هذا أنه إذا ذكر أحد الاسمين شمل جميع المحتاجين. فلو قيل الفقراء أو قيل المساكين، فإنه يشمل نوعي المحتاجين، سواء من كان لا يملك شيئا البتة، أو كان يملك شيئا لكن لا يكفيه. ولذلك قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم سفينة ويعملون، لكن عندهم شيء لا يكفيهم، فهم مساكين. إذن بارك الله فيكم، انقل هذه الصورة إلى ما نحن بصدده وهو الإسلام والإيمان. قد جاء ذكر الإسلام والإيمان أيضا في نصوص أخرى تستدعي أن نقف معها ونوضح الأمر. هنا مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وذكر الأركان 5. في حديث آخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فذكر لا إله إلا الله ضمن شعب الإيمان، بل هي أعلى شعب الإيمان، إشارة إلى أنه هنا في هذا النص إنما ذكر الإيمان فحسب. فإذا ذكر الإيمان في سياق مفرد لم يذكر معه الإسلام فمعناه الدين بمراتبه، وكذلك إذا ذكر الإسلام في سياق منفصل ليس معه ذكر الإيمان فمعناه الدين، كقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. أما إذا ذكر معا فصار أحد الاسمين لمعنى والآخر لمعنى آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإذا ذكر معا فما هو الفرق؟ الفرق من خلال ما جاء وظهر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا أنه ذكر في أركان الإسلام الأعمال الظاهرة، وإن كانت قطعا تستند إلى أصل تصديق قلبي لا بد منه وأصل اعتقاد قلبي لا بد منه، لكن ذكر الخمسة الأركان التي هي في عمومها أعمال ظاهرة. وأما الإيمان فإنما ذكر فيه عليه الصلاة والسلام الاعتقادات القلبية الباطنة، فإذا ذكر معا كان هذا التفريق، أما إذا ذكر أحدهما فإنه يشمل جميع مراتب الدين. هذا بإيجاز شديد مما يسمح به الوقت، ولهذا قالوا في إيجاز هذا المعنى إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بيسر شديد معنى هذه العبارة، الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا في سياق واحد افترقا فصار لكل اسم معنى، أما إذا ذكر أحدهما اجتمع يعني فإنه يجمع المعاني التي يدل عليها الاسم الآخر. نعم. قال فأخبرني عن الإسلام. وقال قبل ذلك بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، اجتمع فيه أمران قل أن أو يندر أن يجتمع، هو غير معروف لهم، غير معروف لهم، العادة جرت العادة أن يكون غريبا قادما وعليه آثار السفر إذا كان غير معروف لهم، لكنهم لا يعرفونه ولا يظهر عليه آثار السفر. هذا الأمر الذي يعني هذا الاستفهام الذي ثار في نفوسهم جاء جوابه في آخر الحديث، قال ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأركان الخمسة، وقد تقدم الكلام عنها في الحديث السابق في الحديث الأول. لكن لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت، يعني يسأله، فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. جرت العادة أن يسأل السائل عما لا يعلم، وهكذا ظنه الصحابة في بادئ الأمر حين سأل، لكن عجبوا لما قال له صدقت، معنى هذا أن عنده علما بما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام به. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان أركان الإيمان قد جاء ذكرها أيضا في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وكذلك دلت النصوص على الإيمان بالقضاء والقدر، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته، ويشمل الإيمان بربوبيته وأنه الخالق المالك المتصرف، ويشمل الإيمان بألوهيته وأنه لا معبود حق إلا هو، فلا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو ولا يخضع إلا له سبحانه وتعالى، وملائكته على الملائك وملائكته وكتبه ورسله. وفي هذه الأركان الملائكة والكتب والرسل إيمان مجمل بما جاء في النصوص عن الإيمان بهذه، بالملائكة والكتب التي أنزلها الله تعالى والرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ثم الإيمان المفصل بمن سمى الله تبارك وتعالى أو ثبت في السنة من اسمه من الملائكة والكتب التي أنزلها الله تعالى والرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم. وكذلك أيضا الإيمان بأن خاتم هذه الكتب هو القرآن، وأنه ناسخ لجميع ما تقدم، وكذلك خاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شريعته الخاتمة ناسخة لجميع ما تقدم. والذي نفسي بيده، كما يقول عليه الصلاة والسلام، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. الإيمان باليوم الآخر، بكل ما جاء في اليوم الآخر من الحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة لا راد لقضائه وقدره، والله تبارك وتعالى حكيم، والله سبحانه وتعالى هو المشيئة المطلقة، يشاء ما يعمل ما يشاء لا معقب لحكمه، ذلك بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نتوقف عند فاصل يسير ثم نستكمل الكلام عن الحديث، بارك الله فيكم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى، ونستكمل حديثنا عن هذا الحديث العظيم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة عظيمة، مرتبة جليلة، أن يستحضر العبد حال تقربه إلى الله عز وجل، بل في كل أحواله كأنه يرى الله تبارك وتعالى، فيقوم بذلك في قلبه من الخشية والخضوع والمحبة والخوف والرجاء ما لا يكون مع غير هذه الحالة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ولا شك أن الإنسان إذا استحضر هذا المعنى وكأن الله جل جلاله بعظمته وجلاله وكبريائه وكأنه أمامه، فإنه سيقوم بقلبه وجوارحه من الخضوع والخشوع ما لا يكون لغير الإنسان، ما لا يكون لغيره أو ما لا يكون في غير تلك الحال. ثم ذكر له فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع على الوصول إلى هذه المرتبة أو إن لم تستطع الدوام على هذه المرتبة فتكون في المرتبة الأخرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تعبده على استحضار معيته وكأنك تراه، فليكن أن تستحضر نظره إليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن المؤمن إذا قام هذا المعنى بقلبه قياما يقينيا راسخا أنه سيؤثر في سلوكه، سيؤثر في خشوعه، سيؤثر في أدائه في العبادة، سيؤثر في تقربه من حيث إحسان العبادة وإكمالها وإتقانها، وكذلك أيضا سيؤثر فيه تركا لما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة. دل جواب النبي عليه الصلاة والسلام هنا وجاء مصرحا به في رواية أبي هريرة أن السؤال في هذا عن وقتها، عن وقت قيامها. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وباختصار معنى هذا الجواب أنني أنا لا أعلمها وأنت أيضا لا تعلمها، فنحن جميعا لا نعلم متى تقوم الساعة. نعم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها، فأنت تسألني وأنا ليس عندي مزيد علم عن وقتها عما عندك حين تسألني. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات أي العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، معنى هذا ذكر العلماء أكثر من معنى، مرد كثير مما قالوا إلى أن الإسلام في آخر الزمن يعلو وتكثر الفتوح ويكثر الإماء، يكثر الإماء نتيجة لكثرة الفتوح وكثرة انتصار المسلمين، حتى إنه ربما عتقت المرأة ثم بعد ذلك ترد أمها وهي لا تعلم عنها أمة فتشتريها وهي لا تعلم أنها أمها، أو قيل في هذا المعنى غير ذلك، لكن مرد ذلك إلى أن الفتوح والانتصار للإسلام والمسلمين يكثر في آخر الزمن، وهذا إذا جمعت النصوص عن آخر الزمن يتبين هذا بوضوح. أن تلد الأمة ربتها، قالوا أيضا في معناها من المعاني التي ذكروها وهي يرجع إلى هذا أيضا، أنه ربما يأخذ الرجل الأمة فتلد له، فإذا مات وهي ملك له ورثه ابنه الذي هو ابنها، فتعتق لأنه لا يملكها ابنها، فتلد. فقالوا فقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها كأن ابنه منها بمنزلة سيدها، إلى غير ذلك من المعاني، لكن مجملها يعود إلى ما ذكرت آنفا. وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة جمع حافي الذي لا يلبس النعال، الحفاة العراة العالة، العالة الفقراء، رعاء الشاء، يعني الذين يرعون البهم والغنم وفقراء وأهل بادية، يعني أصبحوا يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون، أي يطاول بعضهم بعضا، فإذا بنى هذا أعلى جاء الآخر طاوله وأراد أن يبني أعلى منه، فهم يتطاولون ويتنافسون في علو البنيان، فهذا من علامات الساعة. وجاء في حديث أبي هريرة وأن ترى الحفاة العراة العالة رؤوس الناس، بمعنى الشاهد منه رؤوس الناس. قال ثم انطلق، بعد هذه الأسئلة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للفاروق رضي الله عنه أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ختام هذا الحديث وقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دينكم، يعلمكم دينكم، هو كالجامع لما تقدم، الإسلام والإحسان الإسلام والإيمان والإحسان كلها مراتب للدين. نعم، هنا بعض الفوائد نشير إليها بإيجاز، منها أن يقف الإنسان عندما لا يعلم فيقول الله ورسوله أعلم، فهذا عمر رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل، يعني على طريقة بعض الناس قد يقول قد يكون من هذه القرية أو قد يكون من هنا أو قد يكون من قبيلة بني فلان ويجيب وهو لا يعلم، لكن أدب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يقولوا لما لا يعلمون أن يقولوا الله ورسوله أعلم، فقال قلت الله ورسوله. بل في هذه الفائدة ذاتها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذه فائدة مهمة يقف معها المؤمن. نعم، أيضا من فوائد هذا الحديث الفائدة العظيمة الجليلة التي نستفيدها جميعا ويستفيدها طلاب العلم ويستفيدها أهل العلم، العناية بتعليم الناس أصول الدين، العناية بتعليم الناس أركان الدين التي بني عليها. فهذا جبريل قد نزل من السماء بأمر رب الأرض والسماء وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله هذه الأسئلة تعليما للناس. ثم أيضا عنايته بهذه الأصول إشارة إلى أن من يعلم الناس ينبغي له أن يعتني بها في نفسه عناية من حيث التعلم والعمل، ثم عناية خاصة أيضا من حيث الدعوة والتعليم. فأول وأهم وأجل ما ينبغي أن نتعلمه وأول وأولى وأجل ما ينبغي أن نعلمه للناس هو ما فرض الله عليهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذا جبريل جاء يعلم الناس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم دينهم، وهكذا في هذا فائدة ونبراس للمنتسبين للعلم وطلاب العلم وأهل الخير والفضل أن يسعوا في العناية بالتعلم وتعليم أصول الدين. هذه إشارات حول هذا الحديث العظيم المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأله أن يجعلنا من المحسنين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.